وعن عبد الرحمن بن عثمان التيمي قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أن نرمي الجمرة بمثل حصى الخذف. أخرجه الدارمي وإسناده صحيح. وعن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يكبر عند رمي الجمرة كلما رمى بحصاه. إسناده صحيح. أخرجه في الموطأ. الرابع والعشرون باب الحلق والتقصير عند التحلل. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منا فأتى الجمرة فرماها ثم أتى منزله بمنا ونحر ثم قال للحلاق خذ وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر ثم جعل يعطيه الناس. أخرجه مسلم. وفي رواية ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه إياه ثم ناوله الشق الأيسر فقال احلق فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال اقسمه بين الناس. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير. حديث صحيح. أخرجه أبو داود والدارمي. الخامس والعشرون باب التقديم والتأخير في الرمي والنحر والحلق. عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه فجاءه رجل فقال لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح فقال اذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي قال ارمي ولا حرج. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. متفق عليه. السادس والعشرون باب نحر الهدي والأكل والتصدق منه. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا لا نأكل من لحم بدننا فوق ثلاث منن فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا وتزودوا فأكلنا وتزودنا. متفق عليه. السابع والعشرون باب الاشتراك في الهدي. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه من قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. أخرجه مسلم. الثامن والعشرون باب طواف الإفاضة وأحكامه. عن أم سلمة قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي قال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب مسطور. متفق عليه. وعن عبد العزيز بن رفيع قال رأيت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما يطوف بعد الفجر ويصلي ركعتين. أخرجه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى ظهر بمنى. قال نافع فكان ابن عمر يفيض يوم النحر ثم يرجع فيصلي ظهر بمنى ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه. حديث صحيح. أخرجه أبو داود بن ماجه. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير. حديث صحيح. أخرجه الترمذي والدارمي. التاسع والعشرون باب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال استأذن العباس بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منا من أجل سقايته فأذن له. متفق عليه. وعلى عبد الرحمن بن معاذ عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس بمنى ونزلهم منازلهم فقال لينزل المهاجرون هاهنا وأشار إلى ميمنة القبلة والأنصار هاهنا وأشار إلى ميسرة القبلة ثم لينزل الناس حولهم. حديث صحيح. أخرجه أبو داود. الثلاثون باب طواف الوداع. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. متفق عليه. وفي رواية البخاري قال رخص للحائض أن تنفر إذا حاضت. أخرجه البخاري. الواحد والثلاثون باب التواضع في الحج. عن ثمامة بن عبد الله بن أنس قال حج أنس على رحل ولم يكن شحيحا وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته. أخرجه البخاري. ولفظ ابن ماجه قال أنس حج النبي صلى الله عليه وسلم على رحل رث وقطيفة تساوي أربعة دراهم أو لا تساوي ثم قال اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. أخرجه ابن ماجه. الثاني وثلاثون باب حج الصبيان. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال من القوم قالوا المسلمون فقالوا من أنت قال رسول الله